أعوذ بالله من الشيطان العجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنقص مما ذكرنا أنه بناء على أبناء سؤال الهجية معناه جعل العلم والكشف تعبدان، فليس هنا في الليل إلا جعل الطريق إلى الواقع من دون تصرف في الواقع، وهذا معنى الكريفية التي ذهب إليها المشهور، وهذا هو السبيل. بناء على ذلك لا بد من القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة، وكذلك بالنسبة إلى القضاء بلا فرق بين انكشاف الخلاف في العلم الإسلامي وانكشاف الخلاف في العلم التعبدي، إذ بعد قيام الأمارة على أن الواقع لم يرتبط في وقته لابد من إعادته، فقد فرضنا أن الدليل الأول قد سقط عن الحجية بذهوب ما هو حجة أقوى من ذلك. هذا بناء على التاريخية، وأما بناء على السببية، فإن قلنا بالسببية المنسوبة إلى الأشعريين فهل هذه النسبة صحيحة أو ليست صحيحة؟ لا يمكن أن يستفي جزمان، ولكن نسب إلى الأشعريين أنهم ذهبوا إلى السببية بهذا المعنى، بمعنى أنه ليس في الواقع حكم يشترك فيه الجاهل والعالم، وإنما يكون جعل الأحكام بعد استقرار رأي المجتهد على حكمين، ومن هنا تختلف الأحكام الواقعية باختلاف آراء المجتهدين. فمن ذهب نظره لتعلق بوجود شيء كان هذا واجبا في حقه واقعا، ومن كان نظره حرمة هذا الشيء يكون الشيء حراما له واقعا، وهكذا بالنسبة إلى الأحكام التشريعية والوضعية. إذا قلنا بذلك لا معنى لانكشاف الخلاف حينئذ، صالحة الانتهاء الموجود باوجودي أو يجري لا موضوع للبحث، إذ المفروض أن الحكم الواقعي إلى زمان قيام أمارة على الخلاف كان الحكم الواقعي على طبق ما أدى به أولا، فما أتى به هو الواقع في حقه، بعد ذلك تبدل الموضوع نزيل المصابر إذا صلى قسرا وبعد ذلك حذرا، أو الحاضر صلى تماما وبعد ذلك صافر، أي احتمل هنا عدل الإجزاء مع أنه قد أتى بما هو الواجب الواقع، وقد فرضنا أن الواجب الواقعي هو الكاس وقد أتى به، أو أن الواجب الواقعي كان هو التمام وقد أتى به. لا يمكن هنا كشف خلاف والتصور أن ما أتى به لم يكن مطابقا للواقع ليتكلم في الإجزاء وعدم الإجزاء، فعلى السببية بهذا المعنى المنسوب إلى الأشعريين أنه لا واقع إلا ما أدى إليه نظر المجتهد، غير هذا ليس في الواقع شيء، فحينئذ لا معنى لكشف الخلاف ليقع الكلام في الإجزاء بعدم الإجزاء، بل بعد قيام الدليل على خلاف ما ذهب إليه أولا يتبدل الموضوع، فيكون الحكم الواقعي أمرا مغايرا للحكم الأول، ولا يحتمل في المقام عدم الإجزاء، فإن الواقع قد أسلب، إلا أن السببية بهذا المعنى مستحيلة، ولا حاجة إلى البحث في مقام الإثبات أن الهجية بهذا المعنى أو بغير هذا المعنى، إذ لو لم يكن إذ لو فرضنا أنه لا واقع فإلى أي شيء جاءت في نظر المجتهد؟ الأمارة تخبر عن أي شيء؟ ليس هنا محشي الآن لتحشي أنه الأمارة أو ليكون الرأي المجتهدين متعلقا به، فكيف يمكن تعلق نظر المجتهد بشيء أو أن الأمارة تحشي عن شيء ليقال إن الحكم المجهول في حقه في مقتضى الحجية وحكم واقعي، هذا لا يمكن حتى بمقام الثبوت، أمر مستحيل غير معقول، فلا حاجة إلى البحث بمقام الإثبات. وأما السببية بمعنى غير هذا المعنى المنسوبة إلى المعتزلية، أن نخرج ثبوت حكم في الواقع ولكن قيام الأمارة على الخلاف يوجب تبدل هذا الحكم وتغيره. هذا أمر معقول، يمكن أن يفرض أن الله تبارك وتعالى قد جعل حكما يشترك فيه العالم والجاهل، فإذا فرضنا أن الأمارة أدت إلى ذلك الحكم وكانت مصيبة فالواقعية تنجز في حقه كما هو الحال على القول بالتاريخية، الواقع وصل إلى المكلف فتنجز في حقه فالحكم الظاهري يعني الذي ثبت في حقه بمقتضى الحجية أي الحكم الواقعي، ليس بين الحكم الظاهري والواقعي اختلاف، نفس الواقع قد وصل إلى المكلف بطريق شرعي كما قد يصل بالعلم الوجداني. وإذا فرضنا أن الأمارة قد تخلفت ولم تفسد الواقع فكان على خلاف الواقع، يمكن بحسب مقام الثبوت أن يكون قيام الأمارة على الخلاف مانعا من فعلية الحكم، الحكم لا يكون فعليا بل يكون حكم آخر مسؤولا في نجين ويرتفع الحكم الواقعي بقاء لا حدوثا، هذا أمر ممكن، إذ يمكن أن يفرز هنا عنوان ثانوي يزول به الحكم الثابت للعنوان الأولي، المكلف بما هو مكلف مأمور بالوجوب مثلا عند القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا بالحدث الأصغر، ولكن يمكن أن يقرأ عليه عنوان ثانوي كضيق الوقت مثلا أو المرض مثلا لا يتمكن من استعمال الماء يضره أو عدم وجود الماء خارجا لا يقدر عليه أو غير ذلك من العناوين الثانوية، فيرتفع الحكم الأولي وهو وجوب الوجوب ويتبدل بحكم آخر وهو وجوب التيمم، فالحكم الأولي المجعول يتقيد بعدم قيام الأمارة على الخلاف كما قيد بعدم الضرر والحرج وعدم ضيق الوقت في موارد وجوب الوجوب، هذا أمر ممكن، يمكن أن يكون الحكم يعني الحكم الواقعي محدودا ومغيرا بعدم قيام أمارة على خلاف هذا الحكم، إذن كل ما أدنى إليه نظر المجتهد فهو حكم واقعي لا محالة، وذلك لأجل أن ما أدى إليه نظره إن كان مصيبا فهو الواقع وقد تنجز في حقه ووصل إليه وصولا شرعيا، وإذا فرضنا أنه على خلاف الواقع الواقع قد ارتفع وتبدل بحكم آخر فهذا الحكم الثاني هو الحكم الواقعي في حقه فعلا، فيصح أن يقال إن كل ما أدى إليه نظر المجتهد فهو حكم الله في حقه أي الحكم الواقعي، إما الحكم الأولي الواصل إليه أو أنه تبدل بحكم آخر وزال وتجدد حكم جديد من الأول فهاجا هو الحكم الواقعي، هاجا أمر ممكن بحسب القول الإخبار، لا يترتب عليه الإجزاء أيضا، إذ ليس هناك كشف الخلاف كما في الحكم الأول، بل بعد ذلك إذا تبدل نظر المسكين الحكم الواقعي يتبدل ويتغير، فيكون هذا من تبدل موضوع إلى موضوع آخر، وليس هناك كشف خلاف أبدا، ولا معنى للبحث بالإجزاء وعدم الإجزاء، فإنما أتى به المثلث هو المأمور به واقعا، إذن لا معنى للقول بعدم الإجزاء. وهذا القول يعني القول بالسببية أمر ممكن، إلا أنه بحسب المقام الإثباتي غير صحيح، وذلك لاستفاضة الروايات ولدنعي التواتر على أن للمفتي أجرا واحدا وللمصيب أجرين، فلله تبارك وتعالى حكم يشترك فيه العالم والجاهل، غاية الأمر أن الجاهل قد يكون معذورا ولم يصل إليه الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي ثابت في حقه وقد رفع عن الجاهل، كما في موارد أسهل في البراءة أو من جهة قيام الأمارة على الخلاف فهو معذور في مخالفة الحكم الواقعي، لا أن الحكم الواقعي غير ثابت في حقه، لأن هذا دليل، لأن هذا الحكم لم يكن من الأول، يعني أن هذا الحكم تغير وتبدل بحكم إنسان غير الأول ليس الأمر كذلك، على أنه لا دليل عليه في مقام الإثبات، لو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن كفانا الإطلاقات، فإن الإطلاقات لم تقيد بعدم قيام الأمارة على الخلاف كما قيد بعدم الضرر وعدم الحرج عدم زيق الغرب في موارد التيمم أو في غير موارد التيمم، الدليل في مقام الإثبات قاصرون، فأي دليل نثبت ذلك؟ أن قيام الأمارة على الخلاف يحدث مصلحة في فيما أدى ويجعل على طبقه حكم على خلاف الحكم المجهول أولا فيزول الحكم الأول، هذا يحتاج إلى إثبات والإطلاقات تنفيذ، ودليل الحجية قاصر عن إثبات ذلك، فإن دليل الحجية إذا كان هو السيرة كما هو الغالي، ومعلوم أن السيرة سيرة العقلاء لم تكن على جعل الحكم، وإنما السيرة قامت على تنجز الأحكام بهذه الطرق وعلى كونها عذرا عند عدم إصابتها للواقع، وهذا معنى التنجيز والتعزيز، يعني اعتبار أنه كاذب وعلم تعبدي يترتب عليه أحد هذين الأمرين التنجيز أو التعزيز، أين سيرة العقلاء يستفاد منها؟ دليل جعل الحكم على طبق الأمارة واقعا، وإذا كان الدليل على ذلك هو الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية إذا كذلك ليس إلا إنزاء للسيرة العقلائية مع إضافة قيد أو مع إلغاء قيد، لم نجد إلى الآن ما يكون حجة شرعية ابتدائية، إنما الحجج الشرعية حجج عقلائية وإنزائية، غاية الأمر أن الشارع تصرف في موضوعاتها بالتوسعة والتزويد، وإلا فجعل الحجية الابتدائية لم يثبت في الشريعة المقدسة حتى يتكلم إن ظاهر هذا الجهل أنه حكم واقعي أو ظاهري، فهذا القول لا أساس له. نعم على تبديل القول بذلك، بل الحكم والإجزاء لعدم تصدر كشف الخلاف وأن ما أتي به هو الحكم الواقعي. بقي الكلام في السببية الثالثة، يعني بالمعنى الثالث الذي نسب إلى بعض الأدلية أنهم ذهبوا إلى ذلك، يعني قالوا لا مانع من الالتزام بالسببية في مقام الجواب عن شبهة جعل الحجية، وأن العمل بالزن يعني جعل الزن غير العلم حجة هذا غير معقول، كما نشر إلى ابن قدام، لأن في ذلك تثبيتا للموقع بالنسبة إلى المصالح الواقعية أو إلقاء في المفاسد الواقعية التجأوا إلى الالتزام بالسببية، لأن في معدة الأمارة يمكن أن يكون فيه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، لأن لا يلزم تثبيت الواقع بلا موجب أو الإلقاء في المفسدة بلا موجب، فقال تلتزموا بالمصلحة السلوكية على ما ذكره شيخنا الأنصاري تبارك الله نفسه في معان السببية وإن كانت عبارته مغلفة جدا. وحاصل هذه السببية التي ذكرها تبارك الله نفسه أن لا نلتزم بالمصلحة بالمقدار الفائت، أي مقدار هاتنا من المصلحة الواقعية نلتزم بالتدارك، وهذا يختلف باختلاف السلوك سعة وضيقا يعني طولا وقصرا. مثلا إذا فرضنا أنه قامت الأمارة على أن الواجب في حق المكلف هو صلاة الجمعة، فصلى المكلف صلاة الجمعة وبعد ذلك تبدل رأيه، أو بالعكس بعد ذلك تبدل رأيه وأن الواجب هو صلاة الظهر، لقد فاته وقت الفضيلة ولكن أصل الوقت باقي. أي مقدار ترتب على سلوكه لهذه الأمارة من فوت المصلحة فقد فاته فوت بل فوت الفضيلة في الوقت، بعد ذلك لا يمكنه إعادة الوقت ليصلي أول الوقت، قد فاته ذلك. خب هذا المقدار بتدارك، لأنه مع عدم التدارك يلزم تثبيت المصلحة وهو كبير، فننتظم من جهة القرب أن المأتي به فيه هذا المقدار من المصلحة، يعني سلك ساعة واحدة عمل على صدق الأمارة ساعة واحدة في أول الوقت صلى صلاة الجمعة وبعد ذلك لم يصل صلاة الظهر في الربع الأول من الساعة اعتمادا على الدليل أن الواجب هو صلاة الجمعة، وكذلك في الربع الثاني وكذلك في الربع الثالث وفي الربع الرابع. في مجموع هذه الساعة قد سلك بل وعمل على طبق الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة كان سالكا لهذا الطريق، وبعد ذلك انتشر الخلاف وأن الواجب هو صلاة الظهر، بعد لم تفت صلاة الظهر فعد الوقت باقية إلى آخر الوقت، فالمقدار الفائد إنما هو مصلحة وقت الفضيلة، وأما أصل المصلحة يعني مصلحة الصلاة فهي باقية فلا بد من الإعادة في الوقت لعدم الدليل على استيفاء تمام المصلحة، وإنما الدليل دل على استيفاء المصلحة الفائدة، والمصلحة الفائدة هي مصلحة وقت الفضيلة لا مصلحة الصلاة في الوقت. مصلحة الصلاة في الوقت بعد يمكن تداركها لبقاء الوقت والتمكن من الإتيان بصلاة الظهر، حينئذ نلتزم بلزوم الإعادة في الوقت لتدارك أصل المصلحة، هذه غير فائدة. فالالتزام بالسببية بهذا المعنى لا يترتب عليه عدم وجوب الإعادة، إذا انكشف الخلاف يعني حال التاريخية، حال انكشاف الخلاف على التاريخية كحال انكشاف الخلاف على السببية بهذا المعنى. نعم، لو فرضنا أن الجهل قد استمر إلى أن فات الوقت، وبعد مضي الوقت انتشر له الخلاف وعلم أن الواجب كان في حقه هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة. لم تكن الصلاة التي صلاها هي معمولا به أو نفرضه في القصر والتمام حسن آجزا نفرض، كان بحسب مذهبه أن الواجب هو القصر، بعد ذلك انكشف أن الواجب هو التمام أو بالعكس. كما إذا ذهب أربع فراسخ غير قاصد للرجوع إلى يومه يبقى يوما أو يومين بعد ذلك يرجع، فقد اختار في هذه المسألة وجوب التمام وصلى تماما، لأن ثمانية فراسخ لم تتحقق في يوم واحد. وبعد ذلك بعد مضي الوقت تبدل رأيه واختار أنه لا فرق بين اليوم الواحد وغير اليوم الواحد إذا كان قاصدا للرجوع أربعة فراسخ من دون أن يكون في البين إقامة عشرة أيام، فهذا حكمه القصد كما هو الصحيح. بنا على هذا ومقتضى بنائه على هذا أن ما أتى به من الصلاة تماما لم يكن مأمورا به واقعا، فأي مقدار فاته من المصلحة فاته مصلحة الوقت بتمامه. إذ لا يمكن التدارك في الوقت بعد مضي الوقت فلا بد من الالتزام بتدارك مصلحة الوقت لا بد. يبقى مصلحة أصل طبيعي الصلاة، مصلحة أصل طبيعي الصلاة هذا ممكن ممكن التدارك، لأن المجال للقضاء موجود، فيجب عليه أن يقضي الصلاة لعدم الدليل على أن مصلحة أصل الصلاة قد تدرك، بل المقدار المتدارك إنما هو مصلحة الوقت ليس إلا، إذن لابد من القضاء. فانكشاف الخلاف كما يوجب يوجب الإعادة كذلك يوجب القضاء. نعم لو فرضنا أن الجهل استمر إلى أن مات، حينئذ نلتزم بالتدارك تمام المسألة، مسألة وقت الفضيلة، مسألة الوقت، مسألة أصل الصلاة لطول زمان البلوغ إلى أن مات. قد اعتمد على تلك الرواية التي دلت على التمام فصلى تماما، فالزمان السلوك طويل والمصلحة أيضا لم يبقى منها شيء، فالسببية بهذا المعنى بل تقتضي عدم الإجزاء كما كان هو الحال على الطريقية. فلا فرق بين السببية بهذا المعنى والطريقية، كلاهما في النتيجة واحد. هكذا ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. ونتكلم هنا في أمرين، أولا في أن السببية بهذا المعنى صحيحة كم إن كانت، يمكن الالتزام بالسببية بهذا المعنى أو لا يمكن، وهل هنا دليل على ذلك على تقدير الإنسان، وثالثا أنه هل يفرق بين الإعادة والقضاء أو لا يفرق كما اختار. بقية الكلام الموضوع إن شاء الله.